السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، ما زال حديثنا حول سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم السراج المنير. قلنا قد تكلمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما انتهى من غزوة حنين وتحصنت ثقيف بالطائف، فالنبي صلى الله عليه وسلم حاصرهم، ثم لما اشتد الأمر أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وقال: إنا قافلون غدا إن شاء الله. من الأشياء اللي حدثت في هذه الأوقات، لما غادر النبي صلى الله عليه وسلم الطائف متوجها إلى الجعرانة، يعني في طريقه إلى المدينة، لقيه سراقة ابن مالك، فدخل في كتيبة من خيل الأنصار وهم بدأوا يبعدونه بالرماح، خايفين طبعا على النبي صلى الله عليه وسلم، يقولون: إليك إليك، ماذا تريد؟ إليك إليك، ماذا تريد؟ يعني بيحموا النبي صلى الله عليه وسلم. قال سراقة: فدنوت من النبي وهو على ناقته، والله لكأني أنظر إلى ساقه في غرزه كأنها دمارة، يعني من شدة ساق بياض ساق النبي صلى الله عليه وسلم، يقول عاملة زي الدمار الذي يكون في النخل. قال: فرفعت يدي بالكتاب ثم قلت: يا رسول الله، هذا كتابك لي، أنا سراقة بن مالك، لما كان وعده النبي صلى الله عليه وسلم في القصة المشهورة التي يعني ذكرها أهل السير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يوم وفاء وبر، النهاردة يوم وفاء وبر، أدنه فدنا سراقة. يقول: فأسلمت ثم تذكرت شيئا أسأل النبي صلى الله عليه وسلم، أي حاجة عاوز أسأل النبي صلى الله عليه وسلم. هو أسلم فيقول لك: عارف كده معاد يبقى لك في الشارع، وبعدين يعرف إن ده شيخ مشهور فيقول: ده الشيخ فلان، شيخ فلان، يجرع الشيخ فلان: يا شيخ يا شيخ، أنا ليه سؤال، ليه اللي ده إيه حكم شرب اللبن اللي مش عارف اللي إيه كده، فأي كلام فأي كلام، وبيض النعام ينفع الواحد ياكله يا شيخ؟ يعني أنت يا هني الفتوى دي شغلاك أول وقت بتقابل الشيخ في يوم من الأيام وتسأل على بيض النعام يعني؟ فهو سبحان الله يقول: فقلت: يا رسول الله، الضالة من الإبل تغشى حياضي، وقد ملأتها لإبلي، فهل لي من أجر أن أسقيها؟ بقول: رسول الله، أنا بكون عندي إيه الحوض بتاعي مليء مية عشان الإبل بتاعتي، فتيجي كده إبل ضالة كده تروح تشرب مع الإبل بتاعتي، أنا كده أخذ أجر. فقال له النبي: نعم، في كل ذات كبد حري أجر، أي كبد، أي كائن حي يستفيد فليك أجر. قال سراقة: ثم رجعت إلى قومي فسقت إلى النبي صلى الله عليه وسلم صدقتي. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يقسم الغنائم، وأعطى صلى الله عليه وسلم سادات العرب، وأعطى المؤلفة قلوبهم. المؤلفة قلوبهم دول هم ناس من قريش أسلموا يوم الفتح، وفي ناس تانية يتألف النبي صلى الله عليه وسلم قلبهم للإسلام، أحيانا يعطي صلى الله عليه وسلم ويريد أن يثبت الإسلام في قلوب هؤلاء، يعني واحد لسه مسلم جديد وبتاع والكلام ده، فياخد إيه؟ ياخد وجاهة، ياخد مكانة، ياخد أحيانا إيه عطاءات مادية محسوسة، ليه؟ عشان في البداية كده يحب الإسلام أكثر. بعد كده سبحان الله إذا دخل الإسلام قلبه واستقر، كل هذه الأمور لا يلتفت لها. فأعطى النبي أبا سفيان بن حرب 100 من الإبل. طبعا سفيان راجل كبير وحش، فده مش هينفع تقول له إيه خد لك 2، لا ما يحسش، لازم ياخد إيه عدد كبير. فأعطى النبي أبا سفيان 100 من الإبل، وابو سفيان بن الحارث ابن عم النبي اعطاه برضه 100 من الابل، والاقرع بن حابس اعطاه 100، وأعطى النبي عيينة بن حصن برضو 100، وأعطى علقمة نفس الكلام، وأعطى العباس، والعباس يعني النبي صلى الله عليه وسلم اداله أقل شوية، فأنشد بيت شعر يعني زعلان خالص، فأتم له النبي 100 من الإبل. خلاص يا عباس خذ. وحكيم بن حزام أخذ 100 من الإبل. يقول: ثم سألت النبي 100 أخرى. سبحان الله. فأعطاه النبي، ثم سأله فأعطاه، ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا حكيم، إن هذا المال خضر حلو. طبعا حكيم بن حزام ده عاش في الجاهلية، عاش في الإسلام كما عاش في الجاهلية. قيل إنه عاش 60 سنة في الجاهلية وعاش 60 سنة في الإسلام. فالنبي قال له: إن هذا المال خضر حلو، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، واليد العليا خير من اليد السفلى. يعني النبي صلى الله عليه وسلم، وشوف التربية، كان ممكن يقول له كده: على فكرة أنا مش عاجبني فيك كل شوية، إيه يعني اديتك 100 خلاص، تقول متشكرين وتشكر كده وبتاع وهتضايق زي ابو سفيان وتمشي، لا انت عاوز كمان. لا لا يعاتبه. بعد ما هو خلص خالص وتاكد ان النبي صلى الله عليه وسلم لن يمنعه شيء من امور الدنيا، هنا بدات التربيه بقى. خلاص خدت حقك، اسمع مني بقى. قال له: المال حاجه حلوه، بس لمين؟ للي ياخده بسخاوه نفس، اللي ياخده بعزة، واللي ياخده وهو يده عليا، ومن أخذه بإشراف كل شوية كده قاعد عمال يحك وبتاع ويلمح ودوني ومش عارف يقول الكلام ده، لا يبارك له، وكان كالذي يأكل ولا يشبع. ثم قال له: واليد العليا التي تعطي خير من اليد السفلى التي تأخذ. إن دين الإنتاج والعطاء. قال حكيم: فقلت: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق لا أرزأ أحدا بعدك شيئا حتى أفارق الدنيا. يقول له، يقسم أنه هو ما هيطلب مال تاني من حد إلى أن يفارق الدنيا. شوف رباه صلى الله عليه وسلم. فكان أبو بكر بعد موت النبي أمير المؤمنين يدعو حكيما عشان يعطيه من بيت المال، فيأبى أن يقبل منه شيئا. ثم أن عمر دعاه ليعطيه فيأبى، درجة عمر كان بيشهد الخلق عليه، يقول: إني أشهدكم معشر المسلمين أني أعرض عليه حقه من هذا الفيء، فيأبى أن يأخذ. فظل هكذا حتى مات. سبحان الله. ليه عمل كده؟ عشان ما لا يعتاد الأخذ كل شويه يمد ايده والكلام ده كله. وده مهم قوي يا جماعه، ان احنا نتربى نكون عندنا عزه نفس، ونربي اولادنا وصغار المسلمين على كده، مش دايما يمد ايده انا عاوز انا عاوز ادوني بتاع والكلام ده كله. لا، شوفوا مثلا يعني سبحان الله في شعب مشهور بالمعنى ده الا هو الشعب السوري، ربنا يفرج عنه. ايه الشاب صغير كده ايه عنده عزه نفس، تيجي انت احيانا تديله، طبعا انا بتكلم على السمه الغالبه يعني او سمه ظاهره، يكون ادق في اللفظ، فالسمه ظاهره عندهم، تيجي تدي الشاب كده يقول لك لا، يكون بيبيع حاجه، يقول لك لا يا عم انا هاخد على قد ايه اللي انا عملت. ليه؟ لانه اتربى عليه ان اول حاجه ان المال ده مش سهل انك تجيبه، ان الشباب الجيل اللي طالع عنده ان المال سهل ان يضيعه. يقول لك ايه اللي فيها يعني؟ انا بقول له ايه يعني؟ انا بقول له موبايل يعني، ايه يعني موبايل؟ تيجي تقول له ده انت عاوز موبايل بكام؟ كده نجيب لك موبايل اللي هو بتاع حوده وحماده ده وبتاع، لا ده كان زمان ايام الثمانينات، تضحك عليا بالكلام ده. فالنهارده هو عاوز موبايل، تيجي تشوف الموبايل بتاعه بكام؟ يقول لك ده بقول له ب 6000، وانا بقول له ب 12. تيجي تاخده على جنب كده: يا حاج انت بتاخد كام؟ والله 4.5. فصاحبك ده عاوز ايه؟ عاوز موبايل قيمته ايه بقى؟ شهر ونص من شغل هذا الرجل. هو مش مدرك انك عشان الموبايل ده يجي لك انا هظل اشتغل 50 يوم. أمشي الصبح أطلع الساعة 6 الصبح وأرجع لك الساعة 5 أشتغل عشان حضرتك إيه تلعب ببجي خلاص، وأنا أقابل بقى الهنا. فيطلع الشاب مش حاسس بقيمة المال عادي، يعني إيه الفلوس يعني، لا لازم يتعب ويحس إن المال ده مش سهل يجي كده، يتأهل نفسيا، وده اللي هيحصل يوم القيامة. من أين اكتسبت وفيما أنفقت، خدته منين وديته فين، فمفيش إيه. فهو يتربى من هو صغير إن يشوف الحاجة دي عزيزة، وبالتالي الجيل ده عما بيطلع عنده المعنى ده بيبقى عنده عزة نفس، يجي لا خلاص أنا المال ده أنا ما كسبتش منه، قصدي ما تعبتش فيه فاخده ليه. لكن سبحان الله القيم دي يعني ناس كتير لم يعد يربون الأولاد على الكلام ده، بقى بسهولة جدا يخليه يعني يستخف بهذا الأمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم مجرد ما، وده الفرق بينه وبين الصحابة، الصحابة شوف سبحان الله يعلموا النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر، والعرب كده عندهم أنفة يعني، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لمح له قال له اليد العليا خير من الإنسان، ده معناها إيه؟ وليه حكيم الحزام ده يا جماعة راجل كبير وتقيل، قال له الجملة دي لا، فمن يومها خلاص أنا ما ينفعش أعمل. وأعطى النبي صلى الله عليه وسلم صفوان بن أمية 100 من الإبل، ثم 100 ثانية، ثم 100 ثالثة، عشان كده صفوان بن أمية كان لسه ما أسلمش، يقول أعطاني رسول الله يوم حنين وإنه لأبغض الناس إليه فما زال يعطيني حتى صار وإنه أحب الناس إلي. سبحان الله، في ناس بتيجي بالحتة دي، ألم يقل محمد تهادوا تحابوا، صح؟ تهادوا تحابوا، فتلاقي كده سبحان الله في ناس كده سميت الهدية هدية ليه؟ ليه؟ يقول لك فلان دخل المسجد يهادي على أخيه، يهادي يعني مايل على أخيه، ولذلك في أواخر حياة النبي يقول فدخل النبي المسجد وهو يهادى بين رجلين، يعني مستند بين رجلين. فيعني إيه بقى الهدية؟ الهدية هي التي سميت هدية هدية لأنها تميل بقلب الآخذ إلى المعطي، بتميل بقلبه، عشان كده ما تقول يا رب اهدنا، يعني اهدنا يعني مل بقلبي إليك. فالهداية هي إيه؟ المادة دي معناها إيه؟ الميل. فما أقول لك تهادوا تحابوا، لأن أنا ما أديك هدية قلبك يميل لي، صح؟ والهدية دي سبحان الله أنت يعني شوف، واحد من زمان من حوالي مثلا 15-20 سنة، واحد يروح إيه يعمل عمرة ولا حج، يقول لك إيه ده جاب لي هدية من الحجاز يا عم، وتلاقي كان زمان ده الموضوع ده كبير، ممكن الجيل مثلا اللي 20 ما ياخدش باله من الموضوع ده، كان موضوع فيه يعني حسبه السبحه ومش عارف ايه البتاع وبتاع، وفي ناس بتقطع بعض دي فيها، في ناس ممكن يكونوا على خلفيه 20 سنه من زمان واخد جاب لهم كلهم اللم. ليه؟ لان فكره انك افتكرتني وانت هناك فجبت لي. فالهدايا دي سبحان الله رغم ان هي ممكن البعض لا يهتم بها، ولكن شوف هنا صفوان يقول ما زال يعطيني ويعطيني ويعطيني حتى إنه لا أحب الناس إليه. وأعطى النبي صلى الله عليه وسلم الحارث بن هشام 100 من الإبل، وهم أعطى النبي صلى الله عليه وسلم ناس كتير جدا، لأنه يعطي يعطي يعطي يعطي يعطي، وأعطى واحد 50 وأعطى واحد 40، حتى شاع في الناس في مكة أن محمد يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، فازدحمت عليه الأعراب. عارف كده يقول لك ايه؟ في توزيع في الشارع ده اجري، كله جري على النبي صلى الله عليه وسلم يطلبون الأموال، حتى اضطروه من الزحمة إلى ثمرة شجرة فخطفت رداءه، يعني تعلقت هدومه بالايه؟ الشجرة، هتتقطع الهدوم، فقال أعطوني ردائي فلو كان عدد هذه العضاء هذه الشجرة نعما أي إبلا والله لقسمته بينكم ثم لا تجدوني بخيلا ولا كذوبا ولا جبانا صلى الله عليه وسلم. لهم هديك وبالراحة بالراحة تسبلوا هدومك. سبحان الله، شوف كرم النبي صلى الله عليه وسلم ورقة قلبه صلى الله عليه وسلم. صدق من قال رحمة مهداه عنه. فعلا يعني اتفق الكل مبغضه ومحبه أن محمد كان رحمة. فشوف سبحان الله حتى هو يعطيه هات هات هات. النهاردة شوف كده مثلا في أي جمعية خيرية أو واحد بيتصدق فقعد يعمل كده، فقعد يقول شيخ أنا ما خدتش، أنت مش هديك الآخر واحد، يلا ارجع ورا، ويا عيني وينزل وبتاع. ما الطبيعي الناس الفقراء أحيانا بيبقى أخلاقهم إيه؟ فيها يعني بتاع الكلام ده كله، أنت يا حاج أنت خدت، ويشد ويزق وخناقة وبتاع. فهم وصلوا اللي عملوا إيه في محمد صلى الله عليه وسلم؟ زقوه وهم وطبعا ما قصدوا، بس من الزحمة وقعوا على الشجرة لدرجة هدومه كادت أن تتمزق. سبولي هدومك سبحان الله. ولهم أنا لو معايا عدد الشجر ده والفروع دي كلها إبل وغنم والله لأعطيتكم ثم لا تجدوني بخيلا ولا جبانا. الله أكبر، إيه الكلام، إيه الملك. والنبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه أعرابي فسأل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، فأمر له النبي بشاه، إن الأعراب دول دايما إيه في أماكن البر كده وطوح في جبلين كده وبينهم وادي، فقال النبي أعطوه الشاه التي بين الجبلين. شاه شاه كتير جدا بين جبلين، شوف الجبلين دول ياخدوا كم شاه. فأعطاه بشاه بين جبلين، رجل اتهبل دماغه ضرب وإيه بيحصل. فرجع إلى قومه فقال يا قوم يا قوم أسلموا أسلموا. ليه يا عم؟ قال فوالله إن محمدا ليعطي عطاء من لا يخاف الفقر. عشان كده أنس يقول إن كان الرجل ليسلم ما يريد إلا الدنيا. كان معانا ناس يجي مش عاوز إلا الدنيا، فما يسلم حتى يكون الإسلام أحب إليه من الدنيا وما عليها. ليه؟ لأن سبحان الله هذه الأمور أتت بقلوب هؤلاء. فسبحان الله الإنفاق، عشان كده يا جماعة دايما الإنفاق والبذل، والله سبحانه وتعالى يقرن بين بذل النفس وبذل المال، لأن بذل المال ده يعني بيفرق كتير جدا مع ناس. شوف كم من فقير أما واحد من المصلين يهتم بيه يجي يصلي. شوف مثلا أنت في أي مكان جنبك فقير وأنت من أهل الصلاة والمسجد ده، حاولوا تهتموا بيه، يقول لك في شنطة جاية لك من المسجد، الإمام بتاع المسجد بعت لك كذا، إيه يبدأ يحن ليه؟ للجامع، يقول لك يا أخي الناس دي طيبة أوي، يا أخي الناس دي ما جالناش منها إلا كل خير، فيحب الطاعة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله، وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم حسن الخلق وحسن العمل وحسن الممات. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم.